قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. رواه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث فيه مراعاة لشعور المسلمين، فالإنسان أحق بمجلسه الذي سبق إليه، فلا يجوز لمن جاء متأخرا أن يقيم أحدا من مجلسه ثم يجلس فيه، لأن في ذلك جرحا لمشاعره. ولكن الآداب الإسلامية في ذلك أن يتوسع الجالسون ويفسحوا لإخوانهم حتى يتسع لهم المجلس، كما جاء في الحديث وكما جاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ومن التوجيهات النبوية في آداب المجالس ما أخرجه الإمامان مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. ففي هذا الحديث بيان لحق من حقوق المجالس، وهو أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، ويظل حقه في ذلك المكان حتى لو قام وهو يريد الرجوع إليه. وفي هذا حفظ لحق المسلم ومراعاة لشعوره. ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب المجالس ما أخرجه الحافظ أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وحسنه الشيخ الألباني. ففي هذا الحديث يحرم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يجلس بين اثنين في المجالس فيفرق بينهما إلا بإذنهما، وذلك لأن المجاورة في المجالس قد تكون مقصودة من اثنين بينهما تآلف، أو بينهما حديث في أمور تخصهما، أو غير ذلك. فالدخول بين اثنين بغير إذنهما قد يضيع هذه المقاصد، أما إذا أذنا فإنه لا بأس بذلك، لأنه قد يكون جلوسهما جاء عفويا، وقد تكون تلك المقاصد ليست بذات أهمية لهما، ولا ينبغي أن يغتر الداخل بكونه ذا مكانة ووجاهة، وأن ذلك يسوغ له أن يجلس في أي مكان شاء. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.